إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثاً ولم يتركهم سدًا، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم عُرِض على السماوات والأرض والجبال، فأبين منه وأشفقن منه إشفاقًا عظيمًا، وعُرِض على الإنسان فحمله على ضعفه وعجزه، فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم لشدة مؤنته عليهم ولثقله، فصاحبوا الدنيا عياذا بالله رب العالمين مصاحبة الأنعام السائمة، ولم ينظروا إلى دار السلام، مع أن الله عز وجل دعا المخلوقات كلها إلى دار السلام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا ومذكرا قائلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: لما نفر الله عز وجل عباده عن الميل إلى الدنيا بما ضرب لهم من المثل السابق، رغبهم الله عز وجل في إخبارهم بهذه الدعوة العظيمة إلى دار السلام. أيها المسلمون، لقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم عن دار السلام بياناً عظيماً، وبيّن الله عز وجل أحوال أهل دار السلام، وبيّن الله عز وجل مساكنهم، كي يكون المسلم متشوقاً إلى تلك الدار التي أصبحت عياذاً بالله رب العالمين نسياً منسياً عند كثير من الخلق إلا من رحم الله عز وجل. أيها المسلمون، إن الله عز وجل إذا أذن لإسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية، قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها. وحينئذ حين أن يقف الخلق بين يديه سبحانه، يكرم الله عز وجل أهل الإيمان، ويكرم الله عز وجل أهل دار السلام. قال الله عز وجل مبينا ومذكرا قائلا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا النداء الذي يذهب حزنهم والذي يذهب فيه خوفهم ويرتفع فيه حزنهم، حين أن يقول الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ولما أن تسمع الخلائق كلها بهذا النداء ترفع رؤوسها، وإذا بهذا النداء بعده يأتي بعده بيانا واضحا. قال الله عز وجل: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فحينئذ ينكس أهل الأوثان رؤوسهم ويرفع أهل الإيمان رؤوسهم. قال الله عز وجل بعد ذلك: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا ومذكرا ومشوقا ومخبرا عن إكرامه الأعظم لأهل دار لأهل الإيمان، قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أهل التقى الذين حافظوا على تقوى الله عز وجل في الدنيا، الذين كانوا بعيدين عن المحرمات، الذين حافظوا على الواجبات وابتعدوا عن المحرمات، والذين أطاعوا الرحمن سبحانه وتعالى في أحوالهم كلها، هؤلاء يقول الله عز وجل عنهم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ولك أيها المسلم الكريم أن تتأمل أن لو سمع أهل الإيمان هذا النداء العظيم، وتأمل أيها المسلم الكريم حين أن يساق المؤمنون، وحين أن يساق العابدون، وحين أن يساق العلماء العاملون جماعات وذرافات إلى أين؟ إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال ابن القيم رحمه الله: أي حين أن يأتوا إلى الجنة يجدون أبوابها مغلقة حتى يأذن الله عز وجل، وحتى يشفع نبي الأمة، وحتى يأذن الله عز وجل لأهل دار السلام أن تفتح لهم أبوابها. قال سبحانه: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. ولك أخ الإيمان أن تتصور وأن خزنة الجنة وأن خزنة دار السلام قد وقفوا على أبواب دار السلام ما بين المصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين يوم وهو كضيض من الزحام، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هل تصورت أخ الإيمان؟ هل تصورت أخ الإسلام؟ هل تصورت أيها المسلم الكريم حين أن يقول الله عز وجل: ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هل تصورت أيها المسلم الكريم حين أن يعيش الأبرار في دار السلام في غاية الإنعام وفي غاية الإطمئنان وفي غاية السرور؟ هل تأملت قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ هذا أمر من الله عز وجل للبشرية جمعاء أن يتنافسوا لتلك الدار العظيمة التي من دخلها صار بإذن الله عز وجل آمنا وصار بإذن الله عز وجل مطمئنا. كيف لا يأمل المسلم أن يكون من أهل دار السلام؟ والله عز وجل يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا لك أخ الإيمان أن تتأمل في هؤلاء الذين قالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وقالوا الذين قاموا الليل وصاموا النهار والذين جاهدوا في الله عز وجل حق جهاده والذين رفعوا راية الإيمان والذين تصدقوا وصاموا وصلوا والذين آمنوا بالله عز وجل والذين اجتنبوا المحرمات وسارعوا إلى الخيرات هؤلاء يقولون وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورث وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والله عز وجل قال بعدها ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون أهل الجنة ينادون أهل النار وينادون أهل دار البوار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أهل الإيمان ينادون أهل الكفر عياذا بالله أهل القرآن ينادون أهل الغنى أهل دار السلام ينادون أهل الدنيا الذين ركنوا إليها أهل التسبيح ينادون أهل الغفلة أهل الذكر ينادون أهل النسيان ينادون أهل الغفلة والبعد عن ذكر الرحمن قال الله عز وجل أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين هل تأملت أيها المسلم الكريم قول الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يدعو أهل الإيمان إلى التسارع والمسابقة إلى تلك الدار قبل أن يدفع الإنسان الثمن غاليا قال الله عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم هل تأملت أخ الإيمان قول الله عز وجل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا هل تأملت أخ الإيمان قول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا ومذكرا قائلا يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين وفي الآية وماء مسكوب أيها المسلمون إن المسلم إذا تأمل في تلك الدار العظيمة التي أعدها الله عز وجل لوجد في حياته غفلة عن تلك الدار نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل دار السلام الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده أيها المسلمون جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الإعداد من قبل الله عز وجل لأهل الإيمان ولأهل الإسلام ولأهل التوحيد في دار السلام، أن الله عز وجل أعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها المسلمون، جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. لك أيها المسلم أن تتأمل في تلك الجماعة الذين أخذوا القدح المعلى في الإيمان والإسلام، والذين انقادوا لله عز وجل الإنقياد التمام في هذه الدنيا. هؤلاء يدخلون جماعات وذرافات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري إضاءة في السماء، لا يبولون ولا يمتخطون ولا يتفلون على خلق أبيهم آدم 60 ميلا في السماء. فيا سبحان الله، ما أعظم هذه النعمة على أهل دار السلام وعلى الذين تمسكوا بالكتاب المبين وتمسكوا بسنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام ومشوا على الطريق المستقيم حتى لقوا الرحمن سبحانه وتعالى، صارت صورهم يوم القيامة ويوم الدين كالقمر ليلة البدر. فيا سبحان الله، إذا كانت هذه الوجوه فكيف بالجنة العظيمة؟ وكيف سيكون السرور والإنسان إذا رآهم كأنه رأى القمر ليلة البدر؟ أمثل هذا يتجاهل الإنسان عنه ويتغافل الإنسان عنه، عياذا بالله رب العالمين. أيها المسلمون، جاء في مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة. لك أيها المسلم أن تتصور أن في الجنة أياما وأن لهم يوما يؤذن لهم أن ينزلوا فيه إلى الأسواق. إن في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة سوقا يأتونه كل جمعة على مر الأيام والأعوام، أبدا لا يموتون، في كل جمعة ينزلون ذلك السوق الذي خلقه الله عز وجل. وما أدراك يا مسلم ما ذلك السوق؟ ذلك السوق العظيم الذي لو رآه المسلم عيانا لسجد لله عز وجل إلى أن يموت. ذلك السوق العظيم الذي لو رآه المسلم عيانا لما استطاع أن يعصي الرحمن. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. وتصور أيها المسلم، من الذي يأتي؟ إنهم أهل الجنة الذين استجابوا لله والرسول. من الذي يأتي؟ إنهم أهل الجنة الذين سمعوا بصفات الجنة فسابقوا إليها. من الذي يأتي؟ إنهم أهل الجنة الذين غضوا أبصارهم عن النظر إلى المحرمات في الأسواق. من الذي يأتي؟ إنهم أهل الجنة الذين رفعوا بالإسلام رأسا واعتزوا بهذا الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لسوقا يأتونه كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فتحث على ثيابهم ووجوههم. لك أيها المسلم الكريم أن تتأمل هذه الريح الذي خرجت من الجنة وخلقها الله عز وجل، كيف تصنع بالمسلم المؤمن من أهل دار السلام. قال عليه الصلاة والسلام: فتهب عليهم ريح الشمال فتحثو على ثيابهم ووجوههم فيزدادوا حسنا وجمالا. بالله عليك أيها المسلم، ألست مشتاقا لتلك الدار؟ ألست مشتاقا لنزول ذلك السوق؟ ألست مشتاقا لأن تمسك تلك الريح فتزداد حسنا وجمالا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتهب عليهم ريح الشمال فتحثو على ثيابهم ووجوههم فيزداد حسنا وجمالا فيعودون إلى أهليهم. يعود من؟ يعود أهل الجنة إلى أهليهم. من؟ يعود أهل الجنة إلى أزواجهم من الحور العين. قال: فيزدادون حسنا وجمالا. الله أكبر. قال: فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. قال: فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. بمجرد يا مسلم أن ينزل الأهل الجنة إلى السوق فيعودون بجمال مع الجمال، وبنور مع النور، وببهاء مع البهاء، وينظرون إلى الحوراء وإذا بها قد ازدادت جمالا مع جمالها وازدادت حسنا مع حسنها. أمثل هذا أيها المسلم الكريم يتغافل المسلم وتصير الجنة من نسج الخيال؟ عياذا بالله رب العالمين. أيها المسلمون، جاء في البخاري ومسلم، أنت ربما تسمع بالأحاديث يا مسلم، لكن هل دخلت هذه الأحاديث إلى قلبك مثل ما استقبلها أبو بكر رضي الله عنه، ومثل ما استقبلها عمر، ومثل ما استقبلها عثمان، ومثل ما استقبلها علي، ومثل ما استقبلها بقية الصحابة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. لا إله إلا الله، خيمة واحدة من خيم الجنة خلقت من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. وتأمل يا مسلم قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر الذي يحمله لنا بخاري هذه الأمة وإمام من أئمة هذه الأمة، ويحمله لنا مبجل من مبجل هذه الأمة، ومحدث من محدثيها مسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة لشجرة، إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها 100 عام ما يقطعها. لك أيها الإنسان أن تتأمل وهم في تلك القصور، وهم في تلك الدور، أحدهم قد تزوج بعدة من الحور، وقد عانق الحوراء، وقد سكن في قصور الجنة، وتنعم في أنهارها وأشجارها وترابها وما أعد الله عز وجل لأهل الجنة، وحينئذ لم يقف نعيم الله عز وجل لأهل جنته إلى هذا الحد، بل حينئذ يسمعون مناديا ينادي، وإذا بهذا النداء يحمل بشارة عظيمة تدخل في قلوب أهل الجنة، وما أجملها وما أحسنها. وإذا بهم يسمعون: يا أهل الجنة. ولك يا مسلم أن تتأمل ما بعد هذا النداء الذي يضج في جنة الله وفي أرجائها ويسمعه أهل الجنة ولا يتخلف أحد من أهل الجنة عن سماعه، سواء كانوا في الفردوس أو في الدرجة الأدنى من الجنة يسمعون هذا النداء. قال فينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. بالله عليك أيها الإنسان الكريم، لو تأملت وأنت تتنعم في جنة الله وقصورها وتنظر إلى الحوراء وتنظر إلى الحوراء وأنت في غاية السرور، وتنظر إلى الخدم كأنهم لؤلؤ مكنون، وتنظر إلى القصور وتنظر إلى الدور وتنظر إلى الجنة العظيمة وتنظر إلى أنهارها، وإذا بك تسمع مناديا ينادي: يا أهل الجنة إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم فيها أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم فيها أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم فيها أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا. بل أيها المسلم، لو رفعت نظرك إلى النعيم الأعظم حين أن يرى أهل الجنة ربهم، جاء في مسلم من حديث صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة هل رضيتم بما أنتم عليه؟ هل أزيدكم شيئا؟ لك أن تتصور أيها المسلم هذا الخطاب الذي صدر من قبل الله عز وجل، من قبل جبار السماوات والأرضين، من قبل من خلق الجنة ووعد أهل التوحيد بها، ومن قبل الجبار الذي وعد الفجار بدار البوار. إذا سمع أهل الجنة ذلك النداء من قبل الله عز وجل الذي سبحت له السماوات وأملاكها والأرض وسكانها، فإذا بأهل الجنة الذين عبدوا الله عز وجل في حياتهم كلها وما رأوه، وسجدوا له وما رأوه، وركعوا له وما رأوه، اشتاقت أبصارهم إلى رؤية الرحمن، اشتاقت أبصارهم إلى رؤية الله عز وجل الذي خلقهم وصورهم وكونهم، والذي امتن عليهم بالإيمان وأدخلهم دار السلام. ولك أيها المسلم أن لو كنت من أولئك المؤمنين الذين يسمعون هذا النداء من قبل الله عز وجل فيردون جميعا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الله عز وجل عن وجهه الحجاب. الله الذي خلق الأرض كلها يرونه في الجنة، نعم، الله الذي لا إله إلا هو سجد له ملائكته يرونه أهل الجنة، نعم، الله الذي لا إله إلا هو الذي خلق الشمس والقمر يراه أهل الجنة في الجنة، نعم. قال: فيكشف الله عز وجل الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. لا إله إلا الله، إذا رأى آدم ربه في الجنة. لا إله إلا الله، إذا رأى نوح ربه في الجنة. لا إله إلا الله، إذا رأى إبراهيم ربه في الجنة. لا إله إلا الله، إذا رأى شعيب ربه في الجنة، وإذا رأى زكريا ربه في الجنة. لا إله إلا الله، إذا رأى موسى الذي سأل ربه أن ينظر إليه في الجنة فقال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فكيف إذا رأى موسى عليه الصلاة والسلام ربه الذي لا إله إلا هو في الجنة، وكيف إذا رأى حبيب الأمة عليه الصلاة والسلام ربه في الجنة، وكيف إذا رأى أبو بكر رضي الله عنه ربه في الجنة، وعمر وعلي وعثمان وغيرهم من الصحابة الأبرار. أيها المسلمون، ما أحوج المسلم إلى المسارعة والمبادرة إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل جنته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.